السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي افتتحه بهذه الآية العظيمة من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تنبيها على الحق الواجب لله جل وعلا في أسمائه. وكتاب التوحيد كما تكرر غير مرة موضوع في جملته لتقرير توحيد الألوهية، ولكن الشيخ رحمه الله حل الكتاب بشيء من الكلام عن أسماء الله وصفاته وربوبيته. وثمة ملحظ لطيف في إيراد هذا الباب متعلق بتوحيد الألوهية أيضا، نبه عليه حفيد المؤلف وتلميذه الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين، بأن الشيخ أراد رحمه الله أن ينبه على خطأ من توسل لله جل وعلا بذوات الأموات، وأن الحق أن يتوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، فهي مما اختص الله عز وجل به، فلا يشركه في أسمائه غيره جل وعلا على الإطلاق. ويدل على هذا لام الاستحقاق في قوله ولله، وأسماء الله عز وجل حسنى بنص كتاب الله، جاء هذا في أربعة مواضع في القرآن: هذه الآية التي معنا في الأعراف وفي الإسراء وفي طه وفي الحشر، كلها تدل على أن أسماء الله عز وجل حسنى. وحسنى أفعل تفضيل، لأنها مؤنث أحسن، فهي أفعل تفضيل من حسنة، والمعنى أنها بالغة في الحسن غاية. ووجه كونها حسنى راجع إلى ثلاثة أمور: الأول أنها دالة على أعظم وأشرف وأقدس مسمى وهو الله جل وعلا، والأمر الثاني أنها دالة على أشرف وأعظم المعاني، والأمر الثالث أنها منزهة عن كل نقص وعيب. وصور بلوغ الغاية في الحسن في أسماء الله جل وعلا متعددة، ويتجلى ذلك بوضوح من جهتين: الأولى بالنظر إلى كل اسم مفرد، والثاني بالنظر إلى اقتران الأسماء بعضها ببعض، فكل اسم قد اشتمل على معنى عظيم هو غاية في الحسن، ولا يتطرق إليه العيب والنقص والشر البتة. والله عز وجل الشر ليس إليه، ليس إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته جل ربنا وتعالى وتقدس. ومن هذه الجهة أيضا يلحظ بلوغ الحسن غايته من جهة أن من أسمائه ما يشتمل على أكثر من معنى، كلها حق وكلها غاية في الحسن، وهذا مما انفردت به أسماء الله تبارك وتعالى عن سائر الأسماء، كما تلحظه في اسم الله العزيز، وكما تلحظه في اسم الله الجبار، وكما تلحظه في اسم الله الحكيم، بل ربما دلت على كل معاني الألوهية والربوبية، كما في اسم الجلالة الله، وكما يتضمن اسمه العظيم وذو الجلال والإكرام معاني عظيمة وكثيرة ترجع إليها نعوت الجمال ونعوت الجلال لله تبارك وتعالى. وأما من جهة الافتراض وهي الجهة الثانية، فإن كل اسم من حيث هو كمال، وباقترانه بغيره يتحصل كمال فوق كمال، كما لو تأمل المتأمل فاقتران العزيز بالحكيم، وفاقتران الغفور بالرحيم، وفاقتران القابض بالباسط، وفاقتران الأول بالآخر، وهكذا في نظائر هذه الأسماء التي اقترن بعضها ببعض، والتي يطلق عليها أهل العلم الأسماء المقترنة، ويطلقون على طرف منها الأسماء المزدوجة. وعلى كل حال تفاصيل هذه المسائل مرجعه إلى البحث في باب الأسماء والصفات. والأحكام المستفادة من كون أسماء الله الحسنى كثيرة، من ذلك اعتقاد أنها أسماء توقيفية، بمعنى أن الله عز وجل لا يسمى إلا بما دل عليه الدليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أننا قد علمنا أن أسماء الله حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، وعلم ذلك إنما يكون لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يثني على نفسه حق الثناء، حتى إن أعلم الناس به من أعلم حتى إن أعلم الناس به وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن إذا كان الله عز وجل لا يحصى ثناء عليه، والله إنما يثنى عليه بأسمائه، إذن لا سبيل للعباد إلى أن يسموا الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه. ويدل على هذا جملة من النصوص الدالة على تحريم القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا يدلك على خطأ طائفة من أهل البدع الذين قالوا إن الله عز وجل يسمى بمسميات المدح عن طريق الاجتهاد، كما هو مذهب المعتزلة ووافقهم عليه بعض الأشاعرة كالباقلاني وغيره، والبحث في مذهب الباقلاني في هذه المسألة فيه دقة وتفصيل، ولكن هذا هو المشهور عنه. لا شك أن هذا غلط، ومن أصرح ما يدل على غلط قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم سميت به نفسك. فالحديث صريح في أن تسمية الله تبارك وتعالى ليست راجعة إلى العباد، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يسمي نفسه. فإذا علمنا هذا فإن ذلك يدلك على أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يسمى بغير ما سمى به نفسه، ولأجل ذلك فلا يقال في حقه السخي وإنما هو الكريم، ولا يقال في حقه الجل وإنما هو القوي، ولا يقال في حقه العاقل ولا الفقير وإنما هو العليم، وهكذا في سائر الأسماء. الأمر الثاني الذي يستفاد من كون أسماء الله الحسنى دعاؤه بها، وهذا ما رتب الله عز وجل على بيان كونها حسنى إذ قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله عز وجل بأسماء يشتمل على دعائه دعاء المسألة وعلى دعائه دعاء العبادة. فالله عز وجل إنما ينادى وإنما يدعى بأسمائه، والله عز وجل إنما يتوسل إليه بأسمائه. وينبغي على الداعي أن يراعي في ذلك مناسبة الاسم للحال، فإذا كان طالبا للمغفرة دعا بالاسم المناسب لذلك، وإذا كان طالبا للنصرة دعا بالاسم المناسب لذلك، وهكذا في سائر الأحوال. والأمر الثاني دعاؤه دعاء العبادة، وذلك بأن يتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه. ومن المعلوم المتقرر عند أهل العلم أن الله عز وجل لكل اسم من أسمائه عبودية تخصه، وهذا مما ينفرد بتحقيقه أهل العلم والإيمان، فإن لهم من التأمل والتفكر في أسماء الله عز وجل وعبوديته التي تترتب على ذلك في أسمائه شيء عظيم. فعبودية الله عز وجل باسمه السميع تختلف عن عبودية الله عز وجل باسمه الرحيم، تختلف عن عبوديته تبارك وتعالى باسمه الشكور، وهكذا. ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وجنته ورحمته. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه الذي ذكره في طريق الهجرتين: إن السير إلى الله عز وجل من طريق أسمائه وصفاته شأنه عجب ووقعه عجب، وصاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ومثل هذا الموضوع حسب المتكلم فيه أن يشير إليه إشارة، وإلا فإن إدراك غوره والفقه فيه بلها تحقيقه والعمل به والقيام بحقه أمر عظيم، إنما يوفق إليه الأفراد من أهل العلم والعمل. أيضا من الفوائد المستفادة من كون أسماء الله الحسنى اعتقاد أنها متضمنة للصفات، فليست أسماء الله جل وعلا أسماء جامدة، بل هي متضمنة للنعوت العظيمة والصفات الجليلة. ومن القواعد المتقررة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم من الأسماء الحسنى يتضمن صفة من الصفات. أيضا من الفوائد المستفادة من كونها حسنى اعتقاد سلامتها وتنزهها عن كل عيب وعن كل نقص، هذا مما يتعلق بقول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى. ثم قال جل وعلا فادعوه بها، دعاء الله بأسمائه يحتمل أمرين وكلاهما حق. الأول الدعاء بمعنى النداء، كما تقول دعوت زيدا يعني ناديته، فالله عز وجل إنما ينادى وإنما يدعى دعاء بأسمائه سبحانه وتعالى. وكذلك تحتمل هذه الكلمة فادعوه دعوة يعني سموه، فالله إنما يسمى بأسمائه الحسنى كما تقول دعوته، كما تقول دعوته زيدا يعني سميته، فلا يسمى الله ولا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه. جمهور أهل العلم على أن هذه الآية محكمة، وأن قوله وذروا يتضمن أمرين، الأول اجتناب ما عليه هؤلاء من الإلحاد في أسمائه سبحانه، والثاني أن قوله هذا خرج مخرج التهديد، إذن هو شيء متعلق بالمؤمنين من حيث اجتناب ما عليه هؤلاء من الإلحاد، وشيء متعلق بأولئك الملحدين من جهة تهديدهم، كما قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، فهذا خرج مخرج التهديد اتركوهم تربصا وانتظارا لعقوبة الله تبارك وتعالى عليهم. ولا يعني هذا عدم نصحهم وأمرهم ونهيهم وإرشادهم، وإنما المقصود بذلك أن يجتنب ما هم عليه كما أن فيه تهديدا لهم. وذهب بعض المفسرين كابن زيد رحمه الله إلى أن المقصود بقوله وذروا أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، وعلى هذا هي عنده منسوخة بآيات القتال، والصواب ولا شك مع الجمهور. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الجمهور قرأوا بضم الياء، وقرأ حمزة يلحدون بفتحها، والمعنى على القراءتين واحد. والإلحاد في اللغة هو الميل عن القصد والاستقامة، ومنه لحد القبر، لكونه مائلا عن وسط القدر إلى جنبه. أما الإلحاد في أسماء الله فإنه يراد به العدول عن الواجب فيها. وهذا الإلحاد في أسماء الله جل وعلا له صور، منها ما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. الأمر الأول الإشراك، وذلك كحال المشركين الذين أشركوا مع الله سبحانه في أسمائه، حيث سموا أصنامهم بأسماء الله واشتقوا لها من أسمائه أسماء، كما اشتقوا اللات من الله أو من الإله على الخلاف، وهو أحد القولين في تفسير اللات كما مر معنا غير مرة. واشتقوا العزيز العزة من العزيز، ومنات من المنان، وهذا مروي عن جماعة من السلف في تفسير الإلحاد في أسماء الله. ويدخل في ذلك أيضا بل هؤلاء أخبث من الأولين أهل الاتحاد الذين جعلوا كل اسم لكل شيء في الدنيا اسما لله تبارك وتعالى، وذلك مبني على قولهم إن كل شيء هو الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. الأمر الثاني التعطيل، وهذا مذهب من عطل أسماء الله عن معانيها وصفاتها وجعلها جامدة لا تدل على معنى، كحال المعتزلة وأضرابهم من أهل الكلام. والأمر الثالث النكران، يعني إنكارها، فإنكار أسماء الله داخل في الإلحاد لأن الواجب إثباتها، وهذا كحال المشركين قالوا وما الرحمن، وكحال طوائف من أهل البدع الذين أنكروا أسماء الله عز وجل بالكلية كالجهمية، وكما مر معنا ذلك في درس سابق. ويضاف إلى ذلك أمر رابع، وهو إدخال ما ليس منها فيها، كما مر معنا سابقا، فالله عز وجل إنما يسمى بما سمى به نفسه، فلا يتجاوز القرآن والحديث في هذا الباب. فتسمية الله بما لم يسم به نفسه داخل في الإلحاد في أسمائه، لأنه ميل على أو ميل عن الواجب فيها. الواجب الوقوف عند الوارد في النص منها، فزيادة على ذلك إلحاد فيها. وهذا كما سمى النصارى الله أبا، وكما سمته الفلاسفة العلة الفاعلة، وكما يقع في ألسن أو على ألسن بعض العامة من تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، فقولهم يا أبيض الوجه أو يا أبا المكارم أو يا ديهور أو يا سبحان أو يا برهان وأمثال ذلك من هذه الألفاظ، التي لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بها. ولأهل العلم تفاصيل في ذكر صور وأنواع للإلحاد، لكن عامة ذلك يرجع إلى هذه الأنواع الأربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون. نعم، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا وهم كما نبه على ذلك حبيب المؤلف الشارع الشيخ سليمان رحمه الله، فالذي فسر الآية بقوله يشركون كما عند ابن أبي حاتم وكذلك عند ابن جرير وغيرهما هو قتادة رحمه الله وليس ابن عباس، وإلا ابن عباس روي عنه في هذه الآية أنه قال يكذبون، وهذا راجع أيضا إلى الإلحاد كما مضى، فالإشراك فيها إلحاد والتكذيب بها إلحاد أيضا. نعم. وعنه سموا الناس من الإله والعزى من العبيد، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا مشهور، روي أيضا عن مجاهد وروي عن غيرهما إن كان هذا الأثر من طريق العوفيين وهو ضعيف، لكن هذا التفسير يكاد أن يطبق عليه أهل العلم وإن لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وعن أمي قال يدخلون فيها ما ليس منها، كما سبق يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أيضا نوع من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو تحقيق كمال التوحيد بمراعاة الأدب مع الله بترك استعمال هذا اللفظ معه. الله عز وجل لا يقال في حقه السلام على الله كما سيأتي بيان علة ذلك. وهذا الباب مناسب أيضا للباب الذي قبله لأنه متعلق بالصفات وذاك متعلق بالأسماء، وسيأتي بيان وجه النهي عن تسمية الله أو عن قول السلام على الله عند ذكر الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام. نعم. قال الشيخ رحمه الله: في الصحيح، يعني الجنس إلا في الحديث وفي الصحيحين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي عنهم ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يقولون إذا جلسوا في التشهد، وهذا يوضح هذه الرواية التي بين أيدينا، فمحل هذا القول إنما كان إذا جلسوا في التشهد، وهذا قد كان قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد المشروع، كما جاء في رواية عند أحمد: كنا إذا جلسنا في التشهد لا ندري ما نقول. فهذا الذي قالوه اجتهاد منهم رضي الله عنهم حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء التشهد المعروف التحيات لله إلى آخره. كانوا إذا جلسوا في التشهد قالوا السلام على الله من عباده، وفي رواية في الصحيحين من قبل عباده السلام على فلان وفلان، وفي رواية أيضا في الصحيح السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان، وجاء في رواية في خارج الصحيح أنهم كانوا يعددون من الملائكة. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم نهاهم عن ذلك وقال لا تقولوا السلام على الله، والسبب أن الله هو السلام. ووجه النهي عن قول السلام على الله راجع إلى أمور. أولا أن السلام، أن قول السلام على فلان أو السلام على كذا يتضمن الدعاء بالسلامة من الآفات، وهذا إنما يصح في حق من يمكن وقوع الآفة عليه، والله عز وجل يتنزه أن تصيبه آفة جل ربنا وتعالى عن ذلك. إذن من غير الجائز أن يدعو الإنسان لله تبارك وتعالى بالسلامة من الآفات، فالله عز وجل يتنزه عن ذلك. فكان هذا القول موهما أن الله يجوز أن يناله شيء من الآفات، لأجل ذلك يدعى له بهذا الدعاء. الأمر الثاني أن الدعاء لله تبارك وتعالى يوهم العجز والحاجة على الله، فإن الذي يدعى له إنما هو المحتاج، والله عز وجل هو المستغني عن كل ما سواه، وهو الذي يفتقر إليه كل ما عداه. كيف يدعى الله، كيف يدعى لله وهو المدعو، وكيف يطلب لله وهو المطلوب؟ إذن هذا القول لا يصح بحال أن يقال في حق الله تبارك وتعالى. ووجه ثالث أن هذا الكلام لا معنى له، لأن السلام اسم لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتهى من صلاته اللهم أنت السلام، وقد نص الله عز وجل على هذا الاسم السلام المؤمن المهيمن. إذن القائل السلام على الله كأنه قال الله على الله، وهذا كلام لا وجه له ولا محل له ولا يليق أن يقال بحال. إذن لأجل هذه الأوجه الثلاثة كان المنع من قول السلام على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام. السلام في أسماء الله راجع إلى معنيين، الأول أنه السالم عن كل نقص وعن كل مشابهة للمخلوقين. الله عز وجل يتنزه عن هذين الأمرين، فهو يتنزه عن كل عيب وكل نقص لكمال الله عز وجل في ذاته وصفاته. والأمر الثاني أنه يتنزه في كماله عن أن يشبهه المخلوق في ذلك. إذن هو السالم عن كل نقص وعن كل مشابهة للمخلوق. والمعنى الثاني أنه ذو السلام، يعني المسلم عباده، فالذي يسلم عباده من الآفات والشر والعيوب إنما هو الله تبارك وتعالى. وكذلك هو المسلم على عباده سلام قولا من رب رحيم. إذن إلى هذين الاسمين، إلى هذين المعنيين يرجع معنى اسم الله السلام. ثم في تتمة الحديث، ولم يذكر هذا المؤلف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بعد ذلك إلى التشهد المشروع بأن يقول التحيات لله والصلوات إلى آخر التشهد المشروع. وهذا الحديث فيه فوائد، منها ضرورة مراعاة الأدب في حق الله تبارك وتعالى، يعني أن يراعي العبد الأدب مع الله سبحانه، فلا يتكلم بكلام يوهم النقص في حق الله سبحانه. ومن فقه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، وأمره أن يبلغه السلام، أن يبلغها، يعني أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها السلام من ربها ومنه. جاء في رواية النسائي الكبرى وغيره أنها رضي الله عنها قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. لاحظ هذا الفقه ولاحظ هذا الأدب منها رضي الله عنها، لم تسلم على الله، لأن الله لا يسلم عليه، بل هو المسلم لعباده، المسلم على عباده، فقالت هو السلام ومنه السلام. أما جبريل عليه السلام فإنه عبد مخلوق فيمكن أن يسلم عليه، فقالت وعلى جبريل السلام، ردت عليه السلام. وهذا ما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حينما كانوا يسلمون على الملائكة، وإنما أرشدهم إلى ما هو أعم وما هو أعظم أجرا لهم بأن يسلموا على عباد الله الصالحين، وأخبر أنهم إذا قالوا ذلك أصابت كل عبد في السماء والأرض. الفائدة الثانية أن المنكر يجب أن ينكر حسب الاستطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة هذا القول وقال لهم لا تقولوا السلام على الله، وهكذا على أهل العلم وطلابه أن ينكروا المنكر إذا سمعوا المنكر أو رأوا المنكر، فلا يترددوا إن كانوا مستطيعين للإنكار والإرشاد. الفائدة الثالثة أن حسن القصد لا يمنع من الإنكار، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع به أنهم ما قصدوا شيئا من تلك الأمور الموهمة التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، إنما قصدوا أن يحيي الله تبارك وتعالى وأن يعظموه، لكنهم أخطأوا في اللفظ. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم وأرشدهم إلى الخطأ الذي وقعوا فيه، ولم يقل استمروا على ما أنتم عليه من الخطأ لأن قصدكم حسن. الفائدة الرابعة أن من أنكر منكرا ينبغي عليه أن يرشد إلى المعروف قدر الاستطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليهم هذا القول أرشدهم إلى المشروع، وهو أنهم يقولون التحيات لله إلى آخره. فمهما استطعت يا أيها الداعية ويا أيها الطالب للعلم أن توجه الناس وترشدهم إلى البديل الشرعي للمنكر الذي يقع فيه الناس فافعل. الفائدة الخامسة في معنى قول السلام على فلان أو السلام عليك أو السلام عليك، فإن هذا اللفظ السلام عليكم معناه راجع إلى ما يأتي. أولا أن المعنى عليك بركات الله باسمه، عليك بركات الله باسمه. وبعض أهل العلم يقول عليك بركات السلام بأسمائه، فهو إما أن يكون تبركا باسم الله السلام، أو يكون تبركا بجميع أسماء الله عز وجل. وعلى هذا فقول السلام عليكم يتضمن ذكرا وتبركا ودعاء. فحينما يتبرك الإنسان بذكر اسم الله جل وعلا وأسماؤه تحل بذكرها البركة، من آثار ذلك أن يسلم الإنسان من الآفات والشرور. المعنى الثاني أنه دعاء بالسلامة. إذا قال السلام عليكم يعني أدعو الله أن يسلمك أو يسلمكم، فهو على هذا دعاء. الأمر الثاني أن يكون إخبارا. إذا لقي الإنسان أخاه فقال السلام عليك إخبار منه أنه سالم من شره، فلا يناله منه أذى، يؤمنه ويطمئنه أنه لن يناله منه شر. وهذا كما قال الله جل وعلا فقالوا سلاما قال سلام، فهم يخبرونه بسلامته منهم، فرد عليهم بالمثل. هذا كله حق وكله صواب وكله مما ينبغي أن يلاحظه وأن يراعيه من ألقى السلام على إخوانه. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.